سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. أهلا ومرحبا بكم. فضيلة الشيخ، ما حكم رمي الجمار أيام التشريق؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمي الجمار عند أهل العلم من واجبات الحج وليس من أركانه. نعم. سواء رمي جمرة العقبة أم رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. وعلى هذا فرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق من واجبات الحج، فمن تركه عامدا فهو آثم وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، ومن تركه جاهلا فليس بآثم ولكن عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأن ذلك أعني ترك الرمي من باب ترك المأمور الذي لا يسقط بالجهل أو النسيان لوجود بدل عنه وهو الدم. ولهذا كان تارك الواجب يلزمه لتركه دم، أي فدية يذبحها بمكة ويوزعها للفقراء، فإن لم يجد شيئا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. ثم الواجب في رمي الجمرات أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال فقد رمى قبل الوقت فلا يقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ويستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم التالي. فرمي الحادي عشر يكون من زوال الشمس يوم الحادي عشر إلى طلوع الفجر يوم الثاني عشر، ورمي الثاني عشر يكون من زوال الشمس يوم الثاني عشر إلى طلوع الفجر يوم الثالث عشر، ورمي الثالث عشر يكون من زوال الشمس إلى غروبها، لأن ليلة الرابع عشر خارج أيام التشريق فلا تكون وقتا للرمي. بارك الله فيكم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بالليل؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالليل، لكنه رخص للضعن ورخص للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة ليلا، أي قبل طلوع الفجر، من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع من الرمي ليلا، أي لم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الرمي في الليل، لكن كان الناس في عهده لا يحتاجون إلى الرمي في الليل لأنهم يرمون في النهار بكل سهولة. أما اليوم فإن الناس في حاجة إلى الرمي في الليل، ولهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان أن يرمي في الليل، ولا سيما إذا كان الرمي في الليل أحضر لقلبه وأخشع، فإنه يكون هنا مطلوبا، لأن هناك فرقا بين رجل يرمي في النهار وهو ينازع نفسه من الضيق ويخشى أن يموت قبل أن يصل إلى الجمرة، وبين شخص يذهب في الليل بطمأنينة وحضور قلب فيرمي وهو خاشع خاضع لله عز وجل. فهذا الثاني بلا شك أحسن حالا من الأول،